لكان معناها انهم يطعنوا لك بيقول لك القران بليغ ومتحدي به ومش عارف ايه يا اخوان الف لام ميم والف ميم صاد ومش عارف. هل قال احد ذلك؟ طب افرض الصحابه اللي حريصين على ان يفهموا، هل سمعت ان احد سال رسول الله قال له يعني ايه الف لام ميم؟ ما حصلش. مما يدل على ايه؟ على انهم انفعلوا لقائلها بسر الله فيها لا بفهم العقول لها، وتبقى معناها انها ايه؟ انها من عند مين؟ انها من عند مين؟ من عند الله. الوارد من عند الله لا يوجد له معارض من النفس، يعني ما دام الوارد جاي من الله وان لم يقبله العقل ما يقدرش يرفضه. احنا ضربنا مثل وقلنا ان ام موسى لما فرعون وقال فرعون وقوموا حب يقولوا يستحيون النساء ويذبحون الايه الذكران مش كده؟ ربنا قال لها ايه؟ واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. طب هات لي بقى كده بالله اي ام كده قلنا لما تخافي على الولد ارميه في البحر. الله، بقى انا لما خاف عليه ارميه في البحر؟ طب ده انا لما خاف عليه لا يجوا يقتلوه، يمكن في مظنة النجاة ما يصلوش اليه، اقدر اخبيه، اقدر ساعة ما يجي واحد يقتله يقطف عليه ما يقتلوش، انما ارميه في البحر ده انا ايه؟ ده موت محقق ده، فكيف انجيه من موت مظنون لارميه به في موت محقق؟ بالله دي تقبلها؟ زي قال لك لا، ده وارد من الرحمن بالالهام والوحي، لا يأتي الشيطان ليعارضه ابدا، ارميه في البحر ورمته فعلا ولا لا؟ ولذلك طمنه، لان الايات وردت اشياء، اذا خفت عليه فالقيه في اليم، اذا خفت يبقى لسه الوقت ما جاش ولا لا؟ يعلمها الاستعداد للامر قبل ان يقع، ولما جه الامر في ساعتها لا افتكر ان انا ايه، اذ اوحينا الى امك ما يوحى للزفير تابوته الزفير، قالوا لا لا لا كلام عجل، لان ده وقت ايه؟ وقت التنفيذ. وقال لها اطمئن اطمئني لانني اصدرت اوامري للبحر ان يقذفه الى الشاطئ فليلقه اليم بالساحل، واصدرت اوامري الى العدو ان ياخذه ليربيه. الله، الى العدو ليأخذه. مش قال ايه؟ فليلقه اليم ايه بالساحل، ايه ياخذه عدو لي وعدو. الله، ايه الحكايه دي؟ يبقى اذا وارد الرحمن ما يجلوش ايه؟ فكذلك المؤمن الذي يستقبل ألف لام ميم يستقبلها بسر الله فيها مش بفهم عقله. ولذلك أنا أنصح اللي بده يقرأ القرآن تعبد ما يشغلش نفسه بالمعنى، على خلاف يقول لك لازم أقول لك ده المستنبط اللي عايز يستنبط هو اللي يقف عند اللفظ ده يدي إيه وده يدي إيه، إنما واحد يقرأ بالتعبد اقرأه بسر الله فيه، وإلا لما تقول معناها كده أنت حددت بمعلوماتك فتبقى أخذت ناقص نقص بشر. لا، خذ اللفظة بسر الله في اللفظ، بسر الله في ايه؟ قال ولذلك قال له بفهم وبغير ايه. طب انت يا شملول هتعرف تقول لي دي معناها كذا وفي اللغة كذا واصلها كذا طب والام الغلبان بقى ده اللي يعمل ايه بقى يعني؟ أم قال لك لا، هو خذها بسر الله فيها، يقولها بسر الله ايه. تعال اما يجي الجيش مثلا يعمل كلمة اسمها كلمة السر. كلمة السر دي كلمة ملهاش معنى، يقول لك كلمة السر النهاردة عبس، انما اللي يعرف ايه يعرف انها منجية من الموت. ساعة ما واحد يتسرب كده وبعدين يقول له عبس يعني معناها كلمة السر يبقى منكم، يبقى اللي ما يعرفهاش يضيع. يبقى هو قالها بسر اللي قايلها ولا لا؟ سر اللي قايلها مش بسر قال اللي ما يعرفش يقول عبس. لا، يبقى العرب فيهم منها أشياء وللغته فيها نظائر، لأنه مثلا يقرأ الشعر بتاعه يوم يلتفت يلاقي مثلا يقول لك إيه، ألا هبي بصحنك فاصبحين، ألا لا يجهل أحدا أحد علينا. طب ولما تقول له ألا دي معناها إيه؟ ده هي لا يجهل أحد علينا، ما ألا دي جت لي إيه الحكاية؟ تشوف معناها إيه؟ ما تلاقيش لها معنى، إنما نطقوا بها ولا ما نطقوش إيه؟ أما قال لك إيه؟ لأن الكلام وسيلة إفهام وفهم بين المتكلم والسامع، المتكلم هو مالك الزمام في أن يتكلم أو لا يتكلم، والسامع مفاجأ بالكلام. فإذا ما ألقيت الكلام إلى السامع يجوز أن ذهنه يكون مشغول، فعلى ما يتنبه لك تكون فاتت جزئية من جزئيات الايه الكلام، ثم انت تقول له لا، نبهه الى انك تتكلم، تقول له الا، وبعدين قل له الكلام من بعدها، يقوم كل كلام يرد على ايه، على وعي وعلى فهم. فما المانع ان يكون الحق سبحانه وتعالى يهيئ الاذهان بالف لام ميم، الف لام، خلينا نسمع وبعدين نقول الكلام هو ده علشان نقول. وما المانع في ان نفهم ان النبي امي والامي لا يعرف كيف ينطق باسماء الحروف، فهو ان نطق فانما يصدر عن تعليم من الله، ولماذا لا نفهم منها ايضا علشان تفهم ان وسائل الفهم فيها ايه لا تنتهي الى ان تقوم الساعه، والا لو انتهت عند البشر لكان كلام الله وهو صفته محدد بفهم البشر، هنفضل كده نغترف منه ويبقى لسه ايه لسه، لان الكلام القران كلام الله وكلام الله صفته وصفته لا تتناهى في الكمال، فان عرفت كل مدلولاته تبقى ايه تبقى حددت الكمال بعلمك، يبقى هيفضل فيها ايه فيها عطاء. ولماذا لا تفهم ان القران الذي قال الحق سبحانه وتعالى انه معجزه محمد من جنس ما نبغ فيه قومه فتحداهم من جنس ما برعوا فيه، يقول لهم ان كنت عندكم وكذا هاتوا زيده، لو انه جاء بالقران على غير طريقتهم في الكلام كانوا يقولوا لو احنا لو جبنا كلام ده كنا قدرنا نجيبه، انما ده كلام وحروف جديده دي مش وضع. قال لك لا يا اخوي، القران مكون من الحروف التي تنطقون بها وبالكلمات التي تعرفونها في لغتكم، فما الذي جعل حروف القران وكلمات القران وايات القران واساليب القران ما تقدروش تجيبوها؟ قال لك لان المتكلم مختلف. يبقى العظمه جايه من مين؟ مش من ناحيه المواد الخام اللي مبني منها الكلام، ولكن المواد الخام هي ايه؟ واحده، الف ولام وميم وطاء، وهي والكلمات هي ايه. امال ايه اللي خلاها معجزه؟ لان المتكلم انت من البشر والمتكلم الله، يبقى اذا لازم تيجي هنا المعجزه. واحنا ضربنا مثل لنقرب ذلك الى الافهام، هب اننا عايزين نشوف مهاره ناس من اللي بينسجهم او من اللي بيغزلهم، وجبنا له قطعه صوف وقطعه قطن وقطعه ايه حرير، مواد خام ايه مختلفه، وقلنا لهم كل واحد يغزل حته وينسجها ونشوف مين اللي ايه اللي نسجه احسن. نقول له لا، اللي نسجه صوف هيبقى خشن، واللي نسجه قطن هيبقى مكلكع، واللي نسجه حرير هيبقى ايه. نعم، ما نقدرش نحكم، انما ان كنت عايز تشوف العبقريه هات صنف ايه واحد، اديهم كلهم ايه صوف، او اديهم كلهم ايه، تبقى الصنعه تتبين. انما لما تجيب لي ده حاجه ولي ده حاجه ولي ده حاجه ما تجيش التميز في الصنعه. فلو ان القران جاء بغير حروف العرب وبغير كلمات العرب لقالوا لو كانت عندنا هذه الحروف وهذه الكلمات كنا جبنا احسن ايه منه. لا يا اخويا، اهو من جنس ما تقولون، ادي الحروف وادي الكلمات هي هي، هاتوا بقى ذا الايه، يبقى هاتوا زيها. ذلك ما تحوم حوله العقول لتعرف شيء من الاناسات. ليه؟ لاننا ما عندناش ملكه عربيه، انما اللي عنده ملكه عربيه سمعها وقبلها وخد منها الايه، خد منها اللي هو ايه اللي هو عايزه. الف لام را، تلك ايات الكتاب الحكيم. تلك دي اشاره، احنا عارفين ان فيه الاشاره وفيه الخطاب، الناس بتخلط بين الخطاب وبين الاشاره. الاشاره هي اللي بتشير اليها لشيء، هذا ذا ذا بتشير اليه، فان كان انثى بنقول ايه زي هذه او تي، ده نقول له ذا، وده نقول له ايه في المؤنث نقول ايه تي، نقول هذا القلم جميل وتلك الدوات جميله، يبقى بتشير هنا لايه لمذكر وبتشير هنا لايه لمؤنث، يبقى دي الاشاره. الكاف بقى دي